أسباب الشقاوة وهي الكفر والمعاصي، وقدر النتيجة وهي الشقاوة. فإذا الشقاوة مسبب، والأعمال السيئة سبب، والسعادة مسبب، والأعمال الطيبة يعني سبب، والله قدر وجود السبب والمسبب. هذا هو معنى ما جاء في يعني في الحديث في هذا الباب، لأن المقصود من ذلك كما ذكره العلماء أن هذا باعتبار الأسباب والمسببات، لا باعتبار أن الإنسان يتغير. لأن بعض الفرق الضالة قال والمقتول قطع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، ولكن القاتل قطع عليه أجله. هذا كلام باطل. الله تعالى قدر الآجال وجعلها أسباب، وكل سبب يعني يحصل به الموت يوجد عند حصول الموت. قدر أن هذا يموت بالقتل، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالحرق، وهذا يموت على فراشه، وهذا يموت بهدم، وغير ذلك. فإذا الأسباب متعددة والموت واحد، الأسباب متعددة والموت واحد. ولا يقال أن القتيل يعني قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، بل هو مات في أجله الذي لا يتقدم عنه ولا يتأخر. لكن القتل الموت له أسباب، سبب القتل من أسبابه القتل والهدم والتردي يعني من شاهق، وكذلك يعني يكون بالسم أو يكون بأي سبب من الأسباب. تعدد الأسباب والموت واحد. إذن هذا هو المقصود بالعجال، وأنها مقدرة، وأن كل مقدر لا يتقدم ولا يتأخر عن الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ثم مما يتعلق بالقدر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر أن يعني أن ما جاء في قول الله عز وجل إن الله ما يشاء ويثبت، ليس المقصود من ذلك محو وإثبات في اللوح المحفوظ، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وإنما يعني محو وإثبات للشرائع، المقصود به الشرائع، أو أنه فيما يتعلق بما في أيدي الحفظة أو في أيدي الملائكة. يعني ومعلوم أن هذه الآية جاءت في قصة الأنبياء والشرائع، وأن كل شريعة تنسخ التي قبلها ويمحو الله ويثبت، يعني بالشريعة الجديدة يعني ما كان في الشريعة القديمة يمحوه ويثبته في شريعة أخرى، أو يحذف ولا يكون في شريعة أخرى. فإن قال الله يمحو الله ويشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني أن الله تعالى فيما يتعلق بالتشريع وما يتعلق بالرسالات، فإن الله تعالى يثبت في رسالة ما شاء إثباته، ويمحو ما شاء محوه مما كان موجودا يعني في رسالة سابقة. أو أن المقصود من ذلك كما قال بعض أهل العلم إن هذا يعني ما يكون في صحف بأيدي الملائكة وصحف الملائكة. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب شفاء العليل عدة أبواب فيها غير التقدير في اللوح المحفوظ، تقدير اليومي، تقدير السنوي، تقدير كذا، ذكر عدة أشياء. فهذه هي التي يعني يكون فيها يعني الذي يكون فيها يعني أشياء غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ. الكتابة التي في اللوح المحفوظ ذكر عدة أبواب في كتابه شفاء العليل غير ما يتعلق بالقضاء والقدر وما شاء الله عز وجل وقدره فيه. ثم إن الإيمان بالقدر أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، طائفة غلت في القدر حتى سلبت العباد أفعالهم وقالوا إنها يعني لا يملكون شيئا وأن الله قدر عليهم ذلك وأنه لا فرق بين من هو مختار ومن هو غير مختار وأنها مثل حركات أشجار الرياح، يعني أغصان الشجر وحركتها بالهواء والريح، فإن هذا يعني أفعال العباد هي من جنس هذا، فقالوا إن الإنسان مجبور على عمله، وهذا في غاية البطلان بل هو كفر بالله عز وجل. كيف يكون أن أن أن أن, أن الإنسان يعني يحصل منه يعني أشياء يعني من غير إرادته ومشيئته وإنما هو مجبور عليها، وأنه لا فرق بين الفاعل المختار وبين الذي يكون ذلك أو يعني مخلوق فيه أو أنه صفة الله، يعني كالآكل الشارب والمرتعش، لأن الآكل الشارب هذا بفعله واختياره والمرتعش ليس بفعله واختياره، لأن هذا صفة من صفاته وليس فعلا من أفعاله، وإنما أفعاله مثل الأكل والشرب، وكونه يحسن ويسيء ويعني يفعل الخير ويفعل أو يفعل الشر هذه هي التي باختياره ومشيئته، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم يستقيم ما شاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ويقابلهم القدرية الذين غلوا في نفي القدر وقالوا أن العبد يخلق فعله وأنه يوجد فعله وأن الله عز وجل ما قدر عليه يعني شيء وإنما هو من فعله وإيجاده. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هاتين الطائفتين فأثبتوا أن العبد له اختيار وله مشيئة وله إرادة، ومشيئته وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم يستقيم فأثبت المشيئة، ثم قال وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أثبتوا للعبد مشيئة وإرادة وله اختيار، وأن إرادته ومشيئته لا تخرج عما شاء الله وكان وأراده، بل هي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون لم يكن، يعني فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ولو كان العبد مجبورا إذن ما فائدة إرسال الرسل وما فائدة نزال الكتب، وكل إنسان يؤمر وينهى وهو مجبور، ما عنده إرادة ولا مشيئة، ما عنده مشيئة ولا إرادة، كيف يكون؟ إذن ما فائدة إرسال الرسل وما فائدة نزال الكتب ما دام الإنسان ليس عنده إرادة وإنما هو مقهور مجبور على حصول ما يحصل منه. لهذا يعني هناك كلمتان مشهورتان، هل العبد مسير أو مخير، هل العبد مسير أو مخير، يعني المعتزلة القدرية يقولون أنه مخير، يعني معناه أن فعله باختياره ومشيئته، يعني هو الذي يخلق فعله، وأولئك الجبرية قالوا مسير، يعني ما عنده إرادة ولا عنده مشيئة، وإنما هو كالأشجار التي تحرك الرياح، وكحركة المرتعش فإنها يعني ليست من فعله وإنما هي مخلوقة فيه وهو ليس له فيها مشيئة ولا إرادة. وأهل السنة قالوا إنه مسير باعتبار ومخير باعتبار، هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وبين له طريق الخير والشر وطلب منه أن يفعل طريق الخير وأن يترك طريق الشر، فإذا فعل ذلك فإنه حصل منه في مشيئته وإرادته الخير، وكان هذا يعني وجوده وحصوله بمشيئة الله وإرادته، بمشيئة الله، لأن لا يوجد من العبد شيء ما شاءه الله ولا يوجد في ملك الله شيء ما شاءه الله، بل كل ما يحصل من العباد وهو بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته. قالوا إنه مخير باعتبار أي أن له مشيئة وإرادة، ولهذا يثاب إذا أحسن ويعاقب إذا أساء، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله، بل ما يوجد منه بمشيئته وإرادته فهو تابع لمشيئة الله وإرادته، فهو مسير باعتبار مخير باعتبار، لا يقال أنه مسير فقط ولا مخير فقط، وإنما هو مسير مخير، يعني مخير باعتبار أفعاله وأن مشيئته وإرادته، ومسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء ما شاءه الله وخارج عن مشيئة الله، بل كل ما يوجد هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه يعني بعض الأمور التي في ذهني وهي متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. في حديث جبريل جاء ذكر الإسلام وجاء ذكر الإيمان وجاء ذكر الإحسان، والإحسان جاء بسؤال جبريل قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى المقامات وأعلى الدرجات، وأن الإنسان يعبد الله وكأنه واقف بين يديه وكأنه يرى الله عز وجل، لأن من كان كذلك فإنه يكون مقبلا على الله في عبادته وطاعته، يعني لا يحصل منه شيء يعني لا يرتضيه الله عز وجل، بل هو يعبد الله كأنه واقف أمامه. ومن كان بهذه الصفة فهو في غاية الكمال، يعني في غاية الإحسان وفي غاية الكمال. فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم يحصل للإنسان أنه يعبد الله كأنه يرى الله، فليعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية منه، وأنه يعني أن الله تعالى يجده حيث أمره ولا يجده حيث نهى، يعني معناها أنه يوجد عند الأوامر ممتثلة وعند النواهي مبتعدة ومنزجرة. فإذا عرف أن الله رقيب عليه وأنه مطلع عليه، فإنه يعني يكون فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي، يعني يجده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهى، يجده حيث أمره ممتثلا ولا يجده حيث نهى، يعني يكون واقعا في المعاصي، يعني يكون واقعا في المعاصي. إذن هذه درجة الإحسان هي أكمل الدرجات، والحالات أو يعني الدرجات ثلاث، يعني أعلاها درجة الإحسان ودونها درجة الإيمان ودونها درجة الإسلام التي هي أقل الدرجات، التي هي أقل الدرجات. ولهذا كل محسن وهو مؤمن مسلم، وكل مؤمن فهو مسلم وليس محسنا، ومن كان مسلما فهذا في الدرجة الأولى التي هي أنزل الدرجات. ولهذا قال الله عز وجل عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أمرهم بأن أن يتلفظوا بالإسلام وأن يضيفوا إليهم الإسلام ولا يضيفوا إليهم إيمان، لأن هذا كمال، لأن هذا كمال. ولهذا كان السلف يستثنون في الإيمان فيقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذه صفة كمال، فهو يرجو أن يكون يقول ما أرجو أو أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنه يرجو أن يكون كذلك. وأما المسلم فيقول أنا مسلم، يقول مسلم نعم يقول مسلم، ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله، هو مسلم لأن هذه على أقل درجة. لكن المؤمن هو درجة عالية، وكانوا يستثنون. ومن جاء عنهم أنا مؤمن، فإنهم يقصدون بذلك الدرجة الأولى، لا يقصدون بذلك التزكية والكمال، وإنما يقصدون الدرجة الأولى التي هي درجة الإسلام. يعني من عبر بكلمة أنا مؤمن دون يستثني أراد الدرجة الأولى التي هي الإسلام. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو يعني يرجو أن يكون بهذا الوصف أو على هذا الوصف الذي هو الكمال. إذن هذه درجات الإيمان والإسلام والإحسان، وبعضها أكمل من بعض، وأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. ولهذا جاء في سورة الحجرات، وجاء في حديث سعيد بن وقاص الرجل الذي الجماعة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه، فقال ما لك لم تعطي فلانا وإنه مؤمن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو مسلم، يعني يلقنه أن يقول مسلم، التي هي الدرجة في الدنيا، الدرجة العليا، هذه الكمال. فيعني ما جاء في حديث سعد هذا مثل ما جاء في سورة الحجرات، قال فأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا. وهنا بدأ ما يقول إنه مؤمن، يعني لقنه إلى أن يقول إنه مسلم، لأن مسلم دلالة تنطبق عليه. وإن كان أيضا الإسلام يعني قد يحصل، يعني يحصل إطلاقه على يعني الدخول في الإسلام، وأن كل من دخل في الإسلام هو مسلم، إلا أن المسلمين يتفاوتون. ولهذا قال على الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذا أيضا كمال في الإسلام، يعني المسلم حقا، المسلم حقا هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وإلا فكل من دخل في الإسلام وشهد لله وأن محمد رسول الله فإنه يعتبر مسلما. لكن جاء هذا الحديث يدل على أن يعني أن الناس في إسلامهم يتفاوتون، وأن منهم من دخل في الإسلام ويحصل منه الإساءة إلى غيره، ومنهم من يحصل غيره على السلامة منه، كما في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذه يعني أمور تتعلق في يعني في الأمور الثلاثة التي جاء في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان. بعد ذلك الرسول جبريل سأل الرسول عن الساعة، فالرسول عليه السلام قال ما المسؤول بأعلم من الساعة، يعني الخلق متساوون فيها، لأنها من خصائص الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو مما اختص الله تعالى به، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول بأعلم من الساعة، يعني علمي وعلمك سواء، يعني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالناس متساوون في عدم العلم بها. لكن جاء في السنة ما يدل على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وأنها تقوم قبل طلوع الشمس، يعني بين يعني قبل طلوع الشمس كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. ولكن في أي جمعة، في أي سنة، في أي شهر، في أي جمعة من شهر، الله أعلم، لكنها تقوم يوم الجمعة، ما تقوم يوم الأحد ولا يوم السبت ولا الأربعاء ولا سائر الأيام، وإنما تقوم في يوم الجمعة وفي أول النهار قبل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث أنه ما من دابة إلا وهي مصيفة، يعني يوم الجمعة تخشى الساعة حتى تطلع الشمس، دل على أنها الساعة تقوم يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. فإذن اليوم الذي تقوم فيه علم، لكنه لا يعلم في أي سنة ولا في أي شهر ولا أي جمعة من شهر، ولا أي جمعة من شهر، ولكنها تقوم في يوم واحد من الأيام السبعة الذي هو يوم الجمعة، لأن هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث اللي قال فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه كذا، فأخبر أنها تقوم فيه. الحديث الآخر بيّن أنها تكون قبل طلوع الشمس، لأن قال أن الدواب تكون مصيفة حتى تطلع الشمس، يعني معنى ذلك أنها تخشى الساعة وأن الساعة تكون قبل طلوع الشمس. يعني هذا يعني ما أخبر به الرسول، ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة، ف فأحيانا يجيب بأمارة من أماراته، وأحيانا يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. الرسول في هذا الحديث عن جبريل ذكره علامتين من علامات الساعة، وهي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حبات العلاة العشاية تضم البنيان، هذا يعني من أمراتها. وكان جاءه رجل وهو يعني يتكلم ويحدث أصحابه ووقف وقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه وصار مع أصحابه الذين الكلام معهم. وهذا يستدل به العلماء على أن على السبق، وأن يعني الفتية وأخذ العلم على السبق، كذلك يعني في الأمور الأخرى التي يعني يستعملها الناس فيما يتعلق أن الأول هو الذي يكون له الحق، وأن الترتيب يكون على حسب المجيء في الأولية، استدل العلماء من هذا الحديث أو بهذا الحديث على هذا المعنى، فأعرض عنه. ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري وفي غيره. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة، سأله رجل عن الساعة فقلب عليه السؤال وأرشده إلى ما هو أهم من سؤاله، وأن يهتم به ويعنابه. فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني الساعة آتية، وليس المهم أن يعرف ماذا تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم لنفسه. أرشده إلى ما هو أهم من سؤاله، وأن يعتني به ويحرص عليه. فقال عليه السلام وماذا أعددت لها؟ وفق هذا السائل في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يعني يجيب بأمارة من أماراتها، أو يصرف نظر السائل عن سؤاله إلى ما هو أهم من سؤاله، وهو الاستعداد للساعة بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل. ومعلوم أن الساعة كل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته، والذين يكونون في آخر الزمان يعني يموتون عند النفخة في الصور، النفخة الأولى التي يكون بها الموت، يتساوى الأحياء والأموات في الموت، من كان حيا يلحق بالأموات فيصير الأولون والآخرون كلهم أموات، ثم ذلك ينفخ نفخة ثانية التي يبعث الناس فيها من قبورهم، يبعث الناس فيها من قبورهم. إذن لا يعني هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الساعة، لأنه لا يعلمها ولا يعلمها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي مما اختص الله به. هنا في هذا الحديث قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية التي يعني تؤخذ في الغنائم، وقد يعني يطأها يعني يطأها الإنسان، ثم بعد ذلك يعني يكون يعني هذا الذي يولد لها منه بمنزلة سيدها، بمنزلة سيدها، فيكون هذا معناه، أو يكون معناه أنه يكثر الحقوق في الناس، وحتى أن الأب والأم يكونوا بمثابة يعني العبد أو مثابة الأمة للولد، لكونه يتسلط عليهم وكونه يحصل منه العقوق لهم. وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني أن معناه حصول العقوق يعني من الأولاد، وحتى يكون الأب والأم بمثابة العبد، والولد يعني بمثابة السيد لأبيه وأمه بسبب العقوق. في آخر الحديث قال ثم مضى، يعني أنه ذهب والرسول أخبر أصحابه وقال أتدون من السائل؟ وقلنا الله ورسوله أعلم. قال والله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء عن عمر أنه يعني أخبره يعني بذلك بعد مدة، ولا تنافي بين ذلك بأن يكون الرسول أخبر الحاضرين وعمر خرج مبكرا ولقي الرسول بعد ذلك فأخبره وقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وتعليمه الدين عن طريق كونه سائل ومتسبب في الجواب، متسبب في الجواب، الرسول هو الذي يأتي بالجواب وجبريل هو السائل، فأضيف إليه التعليم لأنه حصل التعليم بسببه، بسبب سؤاله، حصل التعليم بسبب سؤاله. قوله الله ورسوله، قولهم الله ورسوله أعلم، هذه يعني الإنسان عندما يسأل عن شيء يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. والله أعلم هذه هي التي يعني يأتي بها الإنسان، وكل شيء علمه عند الله عز وجل. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يقال عن كل شيء أنه يعلم ويعلم الرسول، فلو أن إنسانا سئل متى تقوم الساعة لا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، يا رسول لا يعلم، لا يعلم ذلك، وإنما يقول الله أعلم. إذا سئل متى تقوم الساعة ما يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم، يا رسول لا أعلم الساعة. ثم أيضا ليس كل شيء يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء الحديث أن ما يجري من الناس يعني بعد وفاته أنه لا يعلمه. ولهذا الجماعة الذين ذيدوا عن حوضه وقال يعني عنهم ما قال، قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهو لا يعلم. يعني هذا الذي حصل منهم بعد وفاته، هذا الذي حصل منهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل له في الحديث الصحيح إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن يعني هذا هو هذا الحديث العظيم الذي هو حديث اشتهر بحديث جبريل الذي فيه تعليم الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. مسألة الاحتجاج بالقدر. نعم، الاحتجاج بالقدر لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك أمر وعلى فعل منهي عنه. فمن احتج بالقدر على معصية ولها عقوبة يعاقب عليها ويقال أن فعلك إياها بقدر، وهذه العقوبة بقدر، وهذه العقوبة بقدر. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو على فعل نهي، بأن يعني يلام الإنسان يعني يفعل فعل ويفعل أمرا منكرا ويقول كيف تفعل هذا وغير جائز، فيقول قدر، هذا شيء مقدر، فإنه يعاقب بالعقوبة التي يستحقها ويقال أيضا هذا قدر، أيضا هذا قدر، لأن الله قدر يعني العقوبة وقدر المعصية وقدر العقوبة على المعصية، وقدر العقوبة على المعصية. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل على ترك أمر أو على فعل محظور. يقول ما مقصود النووي رحمه الله بقوله وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص؟ وبذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان. النصوص جاءت بالزيادة وهي كثيرة، ويعني يعني معلوم أن يعني ما يحصل به الزيادة يحصل به النقصان، وقد جاء ما يدل على حصول النقصان، ما يدل على حصول النقصان، ما مثل قوله ما رأيت مناقصات عقل ودين، ما رأيت مناقصات عقل ودين. فإن الإيمان يعني يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنووي نفسه نقل عن الحافظ بن حجر يقول أن الناس متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم من التصديق، متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم من التصديق. فإن الإنسان يعني حتى الإنسان نفسه يكون في بعض الأحوال عنده من التصديق وعنده من الإيمان ما يكون أحسن وأقوى من من من من بعض الحالات الأخرى. لأن الإنسان عندما يقبل على الله عز وجل فإن إيمانه غير كونه يعني غافل عن ذكر الله وعن عما في طاعة الله عز وجل. فنفس النووي نقل عن حافظ حجر لأنه يقول إنه حتى ما يقوم بالقلب فإنه يتفاوت، لأن الإنسان يكون في بعض الأحيان عنده من التصديق وقوة اليقين ما لا يكون عنده في بعض الحالات الأخرى. يقول نرجو توضيح مسألة انتفاء الإرادتين التي ذكرها ابن القيم في كتابه شفاء العليل. الإرادة الكونية كما هو معلوم يعني إنما تكون يعني منفية في الشيء الذي لم يقدر، يعني الذي لم يقدره الله ما أراده الله، الذي لم يقدره الله ما أراده الله، ما وجد فيه الإرادة. وأما بالنسبة للشرعية فإن الناس الإرادتان الدينية والكونية تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. فإن من أطاع آمن وأطاع الله عز وجل حصل منه الإرادة الدينية وهي فعل ما أحبه الله وأراده شرعا ودينا، وحصل منه أن ما قدره الله وقضاه وقع. لأن الإرادة الكونية تكون في كل ما أراده الله سواء كان محبوبا أو مبغوضا، وأما الإرادة الدينية تكون فيما أحبه الله. فإذا وجد من العبد الإيمان وفعل الطاعة فإنه حصلت يعني وقعت الإرادتان، الإرادة الكونية لكونه حصل منه الطاعة وحصل منه الإيمان وهو شيء سبق به قضاء الله وقدره، وحصل فيه أيضا فعل ما أحبه الله وهو كونه آمن. وأما بالنسبة للكافر فإن يعني كفره تخلفت فيه الإرادة الدينية، لأنه مأمورا مدعو إلى الهداية والصراط المستقيم ولكنه أبى ذلك، وحصل منه الكفر الذي هو إرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية قدرية واقعة ولا بد في كل شيء، وأما الدينية فإنما تكون فيما يحبه الله وتقع ممن وفقه الله عز وجل وتتخلف في حق من خذله الله. يقول في بلدنا يقولون عن الأشياء التي لم تقع كلمة لم تكتب، فإذا قيل لرجل لماذا لم تأتي فيقول لم تكتب أو ما كتبت. يعني إذا كان يعني هو لا شك أن كل شيء لم يقع أنه لم يكتب، لكن كون الإنسان يعني يسأل عن شيء ما يجيب بأنه لم يكتب، لا يجيب بالقضاء والقدر، وإنما يجيب بالسبب الذي دفعه إلى ذلك أو الذي جعله ما أتى. يعني فلا يحتج بالقدر ويقول أنه يعني لم يكتب، وإنما يأتي بالسبب الذي منعه من المجيء، لماذا لم تأتي؟ بسبب كذا وكذا. يقول هل الذين يذادون عن الحوض هم فقط من ارتد من الصحابة أم أنه يشمل كل مرتد وكل مبتدع؟ كل مرتد وكل مرتد وكل مبتدع فإنه يذاد عن الحوض. ولهذا جاء أنه يعرفون بالغرة والتعجيل، يعني هذا ليس خاصا في الصحابة وإنما هي بعلامة الوضوء، يعني أنه يعرفون غرة محجلين من آثار الوضوء. هل يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بخلاف الغيبيات؟ المناسب يعني أن الإنسان يقول الله أعلم، عندما يسأل يقول الله أعلم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، من توفيق الله لكثير من طلبة العلم حضور مقدمة صحيح مسلم بشرح فضيلتكم، إلا أن هذه النعمة وهي القواعد التي ذكرها الإمام مسلم اشتبهت على البعض، منهم من نزلها على بعض إخوانه من أهل السنة، فإذا اجتهد عالم وبدع شخصا وخالفه غيره فإنهم يلزمون غيرهم بتبديعه، ثم ينتقلون لمن خالفهم فيهجرونه ويحذرون منه، معتقدين أن هذا هو منهج السلف، ما أن عقيدة الفريقين واحدة ومنهجهما واحد، وكثير من بلدان هؤلاء قد عشعش فيها الشرك والسحر والتصوف، فهل من نصيحة تبين الحق وتجمع الكلمة؟ أقول إن من وفقه الله فإن عليه أن يبين الحق ويسأل الله الهداية لمن بين له، ولكنه لا يحصل منه بعد ذلك متابعته، وأنه يعني إذا لم يحصل منه ذلك فإنه يعني يكون يعني يهجر وأنه لا يكلم، مثل ما يحصل بعض الطلبة الصغار فإنهم لا يعرفون شيئا عن الدين وهم موجودون في أوروبا وفي الشرق والغرب، يعني لا يعرفون شيئا من الأمور البدائية في الدين، ولكنهم مبتلون بالتبديع والهجر، يعني فلان بدع فلان، من لم يبدعه فإنه مبتدع ويهجر. هذه ليست طريقة السلف. الشيخ ابن باز ما كان يلعن هذا العلم، ما أكثر ردوده، ولكنه مشتغل بالعلم ولا يتابع من رد عليه، وإنما يبين الحق ويمضي في طريقة العلم، هذه الطريقة الصحيحة. وأما ما يفعله بعض صغار الطلبة الذين يوجدون في أماكن مختلفة وليس عندهم شيء من العلم، وإنما يعني يلاقون إخوانهم ففلان المبتدع إن لم تبدعه فإن نبدعك، وهو من أهل السنة، وكلام هذا مع أهل السنة، يعني ليس في كلام ناس من أهل البدع، يعني من أهل السنة حصل يعني منهم شيء أضيف إليهم، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيحا، غير صحيح، لكنه لا يجوز مثل هذا العمل، ولا يعرف هذا عن سلف هذه الأمة، أن الواحد منهم إذا حصل منه خطأ فإنه يعني يهجر ويبدع ويطلب من الناس أن يبدعوه ويهجروه، هذا ليس منهج السلف. وأقرب مثال يعني شيخنا الشيخ عبد الباز الذي نفع الله به وعم نفعه الآفاق وحصل على يديه الخير الكثير وردوده كثيرة، ولكنه مشتغل بالعلم، ما يكون مهمته إذا بدأ أحد يروح يقول لازم يعني هذا، وإلا من يعني لا يبدعه فإنه يصير مبتدع ويهجر. ما حصل هذا من الشيخ ولا من هو على طريقة الشيخ رحمه الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.